سنة 256، فكان أصل البخاري بيد الفرابي، ولذلك كل روايات البخاري التي بين أيدينا اليوم التي تنقل بالإجازات والكتب تعود إلى الفرابي محمد بن يوسف الفرابي، سواء روايات المشارقة أو المغاربة، لأنها كلها تلتقي تعود إليه. رواية البخاري المشهورة التي رويت عنه وبقيت تربي وهي أشهرها وهي التي نقلت وحفظت وهي التي لدينا، ثم إبراهيم بن معقل النسفي ثم حماد بن شاهر، هؤلاء سمعوا من البخاري ونقلوا. رواية إبراهيم بن معقل النسفي ليست بين أيدينا، رواية حماد بن شاكر ليست بين أيدينا، لكن الحافظ بن حجر رواها وذكرها في المعجم المطرس أنه رواها عن بالإسناد عنهم، لكن هل وقف على نسخة بروايتهم أم لا؟ أشهر النسخ للبخاري التي درجت عند الناس هي رواية أبي ذر الهروي ورواية أبي الوقت. رواية أبي الوقت انتشرت في الشام والعراق عبد الأول من حفاظ الحديث الكبار، ثم رواية أبي ذر. ورواية أبي ذر الهروي لها ميزة، وهو أنه نقلها عن ثلاثة، هذه مهمة جدا، هذه معلومة في صحيح البخاري، لتبين لنا كم من الدقة اعتني بهذا الصحيح. وصحيح البخاري ليس كتابا عاديا، حفظته الأمة بجهود مئات المئات من أهل العلم بالدقة. أبو ذر الهروي جمع ثلاث روايات أصيلة كلها نقلت عن الفرابي عن نسخة البخاري، وهي رواية الكشميهني أخذها عنه أبو ذر الهروي سنة 389 للهجرة، ورواية الحموي أخذها أبو ذر عن الحموي عن الفرابي سنة 373 للهجرة، ورواية المستملي عن الفرابي سنة 374 للهجرة. هنا اجتمعت هذه الروايات في أبي ذر. بعد أبي ذر الهروي انتشر البخاري محفوظا قويا مرويا بالسماع موثقا برواية عدد ثلاثة وأكثر عن نسخة الفرابي التي هي نسخة البخاري، ونسخ منها نسخ كثيرة، وصارت تروى بالسماع لفظا وكتابة. صارت نسخ البخاري تروى لفظا سماعا حديثا وكتابة. قد كان أهل العلم فيما سبق أخذ كثير منهم بصحيح الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فكان يكتب الأحاديث ويضع خلف كل حديث ذاكرة، فإذا سمعه وضع نقطة في الدائرة، ثم يسمعه مرة ثانية الإمام أحمد يضع نقطة ثانية في الدائرة، ثم يسمعه مرة ثالثة يضع نقطة ثالثة في الدائرة. يقول ابنه إن أبا عبد الله أحمد بن حنبل لم يكن يروي إلا بعد أن يسمع الحديث ثلاث مرات. قال وكيف؟ قال بالدواعي والثلاث نقط أو كما قال. وهذه أخذها كثير من أهل العلم، فصاروا يضعون فيما يريدون سماعه يضعون دائرة ويضعون عليها نقطة واحدة تأكد أنهم سمعوا. روايات البخاري من نسخته برواية الفرابي أخذها أبو ذر الهروي عن ثلاثة سمعوها، ثلاثة سمعوها من الفرابي في أوقات مختلفة، وهذا يؤكد لك مدى الدقة في الثلاثة. ولذلك وقعت فروق قليلة، سيأتي بعض التنبيه عليها، فروق قليلة بين هذه النسخ لا تكاد تذكر، فروق قليلة وفوات للسماع لكلمة، وكانوا يشيرون إليها، مثلا كلمة لم تسمع يكتب عليها مثل لآخرها إلى، يعني هذه الكلمة لم تسمع بحرفين صغيرين من ثم في آخرها إلى، يعني من هذه الكلمة لهذه الكلمة لم يسمع، ويضع مثلا فوقها كاف أو شين يعرف من الراوي الذي روى.

بها علينا. هذه ومقات ومقتطفات تفتح لنا باب النظر في كيفية انتقال الكتب وكتابتها من المقام الأول للفيل ثم المصنفات ثم كيف نقلت إلى أن وصلت إلينا. والحال هذا ليس حال البخاري وحده، ولكن البخاري حظي بعناية فائقة أكثر من أي كتاب آخر. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعلنا من المؤمنين حقا، وأن ينصر بنا كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من المتعاونين على البر والتقوى، كما أسأله سبحانه أن يخلد لأعداء هذا الدين نارا، وأن لا يظهر لهم شرارا، وأن يجعلهم في بعد عن إيذاء هذه الملة وإيذاء أهلها، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير معالي الشيخ على هذا الحديث الطيب والشيق عن البخاري وصحيحه. هنا عدد من الأسئلة من الحضور. هذا السؤال معالي الشيخ جزاه الله بتوفيقه، أولا يحب في الله، ما أبرز وجوه علامة دائمة الدعوة لصحيح البخاري رواية ودراية؟ أولا الشيخ محمد بن عبد الوهاب شيخ الإسلام إمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى يروي البخاري والله عنه أبناءه وعن أبنائه، الرواية موجودة الآن، ويرويها عن شيخ عبد الله بن إبراهيم في المدينة فرضي معروف، وبإسناده إلى الحافظ بن حجر في بعضها وإلى العراقي في بعضها، ثم تصب في نسخة في رواية أبي ذر الهرمي، وهذه موجودة يعني أسامي علماء الدعوة الشيخ محمد الوهابي والكتب الستة وغيرها قراءة وسماعا، سمعها في مكة وفي المدينة وبعضها في البصرة، ورواها في الإجازات، والإجازات موجودة محفوظة يعلمها أهل الاختصاص. ثم من حيث الإقراء وهم أهل الفقه كانوا يقرؤون البخاري ومسلم ويقرؤون سنن أبي داود والترمذي من وقت الشيخ محمد بن الوهاب إلى وقت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. هذه الكتب كلها قرأت المشايخ. حدثني مرة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى بعد سؤالي له، سألت الشيخ هل حضرت شيئا من شروح السنن على الشيخ محمد بن إبراهيم شيخكم؟ قال نعم، حضرت الترمذي وكان بقراءة الشيخ صالح بن عبد العزيز هذا الشيخ يقرأ على الشيخ في منزله يقرأ الترمذي، ولكن ختمت ما قال لا، حضرت مجالس لأني كنت صغير على الترمذي، هم قرأوه في الخمسينات هجري وأوائل الستينات. فالعناية في أما صحيح البخاري ومسلم قد قرأوه مرات وختموه مرات. كذلك مشايخ الدعوة الشيخ عبد الله محمد بن عبد الوهاب والشيخ عبد الرحمن بن حسن وابن الشيخ عبد اللطيف لما كانوا في مصر، وعبد الرحمن بن عبد الله بن الوهاب مشايخ هؤلاء كلهم لما كانوا في مصر وأذن لهم التدريس في الأزهر لرواق الحنابلة درسوا كتب فقه الحنابلة وأقرأوا الكتب الحديث، والرواية موجودة رواية الشيخ عبد اللطيف وإقراء البخاري بإسناده في الأزهر موجودة مدونة في كتب المشيخات. أحسن الله عليكم ومبارك فيكم. هنا سؤال آخر عن الشيخ صالح، أحسن الله عليكم، لو فتحتمونا بما تزخر به مكتبتكم المعامرة من مخطوطات للبخاري حيث بلغنا أن نسخة أبي الوضع بالأول السجل تحويل مكتبتكم فلا صحيح. بارك الله فيك. هذا ما يسر الله تعالى وأنعم به